wystają z ogniu. الدرس الذي سبق كان فيه الكلام على شروط وجوب الصلاة، شروط وجوب الصلاة، ذكرنا الإسلام، العقل، الملوك، عدم الحياة، عدم الجهل، عدم المرض، ثم ذكرنا الضابط الثاني وفي أركان الصلاة حسب ترتيب المؤلف الآن في بداية التفقه وفي شرح الروض المتنزل، قال لي أربعة عشر أركان، وقلنا خمسة منها قولية والبقية فعلية، فهذه القولية تحمل الإقرار، قراءة الفاتحة، التشهد الأخير، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، التسليم الثاني، والبقية كاملة. وذكرنا أول هذه الأركان القيام بالفرض على القادر، وتكلمنا على مسألة لا إله كان الإمام عاجزا عن القيام وما موقف المأمومين وراءه، ثم بعد القيام الركن الثاني تكبيرة الإحرام. قلنا معنى الإحرام أن الإنسان يحرم عليه في صلاة ما كان يحل له من طعام وشراب وكلام وما إلى ذلك. الركن الثالث قال قراءة الفاتحة، واشترطنا أن تكون مرتبة لا مركزة، وهناك من لا يستطيع حفظ الفاتحة من العجائز والشيبان، وذكرنا أن تحميل التهليل والذكر يقوم مقام قراءة الفاتحة إلى من يستطيع حفظها. ثم الركن الرابع هو الركوع لمن قدر على الركوع. الركوع في اللغة هو الانحناء، كيفيته بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الصلاة. الركن الخامس الرفع منه، الرفع منه الحركة هذه، هذا ركن، الاعتدال ينتصب قائما مرة أخرى، هذا ركن. الركن السابع السجود، ثم الركن الثامن الرفع من السجود، التحول إلى السجود، الجلوس بين السجدتين هذا ركن، الطمأنينة في الكل طمأنينة ركن، وأقل ما في هذه الطمأنينة أن تستقر الأعضاء، تستقر الأعضاء، تأخذ الأعضاء المفاصل والفقرات موضعها. الإمام أبو حنيفة رحمه الله خالف الجمهور فيها، الجمهور اشترطوا الطمأنينة، والإمام أبو حنيفة قال إنما هي مستحبة. وقال له كما قلت لكم أن يمكث في هيئة الركوع حتى تستقر أعضاء. الركن الحادي عشر التشهد الأخير، بخلاف التشهد الأوسط فإنه واجب ويسقط في حالة السهو، ويسقط في حالة السهو. والفرق بين الركن والواجب أن الركن لا بد من الإتيان به، فلو سهى عن الركوع لا يشعره سجود السهو، لابد أن يأتي بركوع أو يلغي الركعة ويأتي بركعة أخرى مكانها. كذلك لو سهى عن سجود لا يشعره سجود السهو بخلاف الشرط الأوسط، فإن سجود السهو يجبره. النبي عليه الصلاة والسلام سهى فقام واستتم قائما ولم يجلس للتشهد الأوسط فسبح، فجبره صلى الله عليه وسلم بسجود السهو في آخر الصلاة. إذا التشهد الأخير هذا ركن للمتشهد. الدليل عن ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا وقفنا عند هذا، عن ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، سمي التشهد لأنك تتشهد وطلق الشهادتين. وقلنا السنة أن الإنسان عندما يجلس للتشهد يشير من أول جلوس، يشير، والإشارة هذه بنية التوحيد وبنية الإخلاص. إشارة إلى التوحيد، إشارة إلى الإخلاص. جاء في سنن البيهقي أن المشركين كانوا يرون النبي عليه الصلاة والسلام يشير، فيقولون إنما يشير بها ليسحرنا، يسحرنا بها. وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يشير للتوحيد. فعندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، معناه فهذا بقوله. طيب وبفعله أشار، وكل هذا متصل بوريد بالقلب. إذا عبر عن الشهادة والتوحيد بقوله وفعله بقوله، سمي التشهد بهذا لكون هذه الصيغة اشتملت على النطق بالشهادتين. والشهادة معناها الإقرار بالشيء كأنك تراه، كأنك تراه رأي العين، ولا معاني منها الإقرار، منها الإخبار، منها الحكم، منها التعليم، لا معاني كثيرة. لكن يهمنا هنا المعنى الأول، الإقرار والإحضرار. كفي بين كفيك كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله. قلنا التحيات التعظيمات التمجيدات جميعها لله. السجود من التعظيم، الركوع من التعظيم، الدعاء كذلك. لا يجوز دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الاستغاثة نفس الشيء، الإنابة، الخوف، الخشية، المراقبة، التحيات لله، الثناء، المدح، التحيات لله، والصلوات سواء كانت مفروضات أو نوافل، أو كانت الصلاة اللغوية التي هي الدعاء، والطيبات الأفوال والمدائح الطيبة يمدح بها الله عز وجل ويثنى عليه، يضاف إليه كل ما هو طيب. قال والطيبات الأعمال الطيبة كذلك لا يتقرب إليه بالخبيث ولا بالحرام. الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وكنا إما أن تقول السلام عليك أيها النبي وإما أن تقول السلام على النبي. جاء هذا عن ابن مسعود كما في صحيح البخاري، ولكن ليس إجماعا، ليس إجماعا، لأن عمر بن الخطاب في خلافته خطب الناس على منبر وعلمهم التشهد وذكر فيها الصلة السلام عليك أيها النبي، دل على أن ليس ما ذكره ابن مسعود على سبيل الإجماع والاتفاق، إنما هذا قول لعبد الله بن مسعود ولبعض الصحابة، والأمر فيه سائر، ولا بأس إذا قلت السلام عليك أيها النبي الآن أو السلام على النبي. من منع العلماء أن يقول قائل السلام عليك أيها النبي فقد تحجر واسعا، لا بأس بهذا وبهذا. قلنا قول النبي عليه الصلاة والسلام السلام يعني في هذا الشهر السلام عليك أيها النبي ليس باب الخطاب المباشر، لكن هذا عند العلماء يسمون باب الاستحضار، باب الاستحضار، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون لولدي لما مات، من باب الاستحضار. والمسلمون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهو على طيب الحياة عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي، ولو كانوا في مدن بعيدة من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلوا في مسجده، إنما كانوا يصلون في مساجد أخرى بعيدة منه صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون السلام عليك أيها النبي. فقول عبد الله بن مسعود كنا والنبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرنا نقول السلام عليك أيها النبي، فلما مات كنا نقول السلام على النبي، هذا المذهب لبعض الصحابة رضي الله عليهم، والمذهب الآخر الذي فيه خطاب لا بأس به وجود الأدلة عليه. قال ورحمة الله وبركاته السلام عليك على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وذكرنا من قبل أن الزيادة التي فيها وحده لا شريك له لا تصح. وعلي بن مسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، يعني في سنة البيهقي وغيره أن عبد الله بن مسعود قال كنا إذا صلينا لا ندري ما نقول في آخر الصلاة، كنا نقول السلام على الله، السلام على جبريل، طيب الله السلام كيف تسلم على الله؟ الناس عندما تقول السلام عليك فلان دعاء كيف تدعو لله؟ السلام على الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام. فكانوا يقولون السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على النبيين. فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال قولوا التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا التشهد إيه؟ عبد الله بن مسعود هو المشهور إيه؟ بيننا صح؟ أسهل صيغة وأشهر صيغة هي هذه التي نتعاطاها في صلاتنا. الشيخ الألباني رحمة الله عليه ذكر صيغة التشهد أول شيء صيغة عبد الله بن مسعود التي هذه نحفظها. طيب حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول التحيات المباركة الصلوات الطيبات لله. طبعا عشان تحفظ هذا وهذا سيشق عليك، فخذ الأيسر، وربما تأتي تحفظ أكثر من صيغة فتتداخل في بعضها تشترك بعضها، التحيات والمباركات والصلوات الطيبات لله. لكن لو استطاع الرجل منا أن يأتي تارة بهذا وتارة بهذا سيكون له مذاق وتذوق وتذوق أكثر. ومن هنا جاء اختلاف الصيغ، عندك اختلاف الصيغ في الاستفتاح كثير، اختلاف الصيغ في أذكار الركوع، اختلاف الصيغ في أذكار السجود، كذلك في التشهد. شوف صيغة عبد الله بن مسعود التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليه وعلى عبدنا الصبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وفي رواية عبده ورسوله. تشهد ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في التشهد: التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. قال ابن عمر: زدت فيها وبركات، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله. قال ابن عمر: وزدت فيها وحده لا شريك له، ولا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، مرفوعة لا تصح، إنما جاءت موقوفة عن عبد الله بن عمر، والعبرة بالمرفوع. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التشهد الرابع عن أبي موسى الأشعري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبع كلمات هن تحية الصلاة، لو تأخذها من الأول كده سبع جمل. تشهد عمر بن الخطاب كم الأجمال؟ أول حاجة من مسعود، بعدين ابن عباس، وبعدين ابن عمر، وبعدين أبي موسى الأشعري، وبعدين عمر بن الخطاب. كان رضي الله عنه يعلم الناس تشهد وهو على المنبر يقول: قولوا. شوفوا أمير المؤمنين لا يستحي أن يعلم الناس تشهد، ها؟ يعني فين بيعلمونا في التبليغ؟ جزاه الله خير. نحن كنا نمسك الناس زي نعلمهم التشهد، صح صح، نعلمهم التشهد وبعد الصلاة الصلاة، لا بأس. طيب، لكن طبعا أي دعوة لابد أن تكون قريبة على العلم، على العلم الشرعي. فإذا طوت على هذا العلم الشرعي نفعك وأخبارك. قال: كان رضي الله عنه يعلم الناس التشهد وعلى المنبر يقول: قولوا التحيات لله. شوفوا الزاكيات لله، ما احسن هذه الكلمه، الطيبات لله، فعلا بكل الصلاه طعم وطعم. اما مره تاكل هذا، مره تاكل هذا، مره تاكل هذا، اما انت معود نفسك على رتم واحد بي بي على ما يقول لك ياتي اليا، مفيش تردد، مفيش ايه؟ مفيش تدبر. ومن هذا من هنا جاء الصيغ للنبي. التحيات لله، شوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حياه لله، الزكيات لله، الطيبات لله، السلام عليكم، ايها النبي، الى اخره، مثل تشهد ابن مسعود بالضبط. طيب، التشهد السادس، تشهد عائشه رضي الله عنه، قال القاسم بن محمد: كانت عائشة تعلمنا التشهد، تعلمنا التشهد، وتشير بيدها تقول، يبقى يعتمد كده وتبقى تعيد عشان يحفظ: التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، السلام على النبي، جزاكم الله، إلى آخر تشهد ابن مسعود. إذا أنت معك إما أن تقول السلام على النبي، أو معك أن تقول السلام عليك يا أيوه. طب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام صيغ كثير، وسأذكرها لكم الآن من كتاب صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. صيغ كثيرة، إحنا نحفظ واحد، صح؟ لو أن الرجل يحفظ هذه كلها ومرة يتعاطى هذا ويتعاطى هذا ويتعاطى هذا استفاد. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه التشهد الاول وغيره. بعض الناس في التشهد الاوسط يقتصر عند الانتهاء من التشهد. السنه ياتي بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام الى اخر التشهد. كما قال الامام الشافعي رحمه الله: التشهد الاوسط القول فيه كالقول في التشهد الاخير. يعني الصيغه، الصيغه، الصيغه، الصيغه والكلمات معنا، لكن حكم التشهد الاول غير حكم التشهد الاخير. فالاصل ان الامام يعطي الناس مهله ويقرا التشهد للاخر، ما يقراش ايش النص. بعض الناس بيستعجل، بعض الائمه بيستعجل، يقول لك كان النبي عليه الصلاه والسلام يجلس في الشرق الاوسط كانما جلس على ظهر الحجاره المحماه، وهذا حديث ضعيف. اصل حديث الحجاره المحماه هذا ضعيف من الاساس، فبقينا نرجع للنصوص الاخرى. فالتشهد الاوسط تقراه الى اخره، ولا تقرا الدعاء اللي هو الاستعاذات افضل لما هي في اخر الصلاه. ما استطعتش كامام والناس اللي بيجوا عليك ويقولوا طولت بينا، خلاص اقتصر على نصف الزياده على النصف من باب سنن الصلاه القوميه، من باب سنن الصلاه القوميه المستحبات. لكن الاولى ان تاتي به، الاولى ان تاتي به ولا تفرغ الصلاه منه، توسط الصلاه منه كما هو المعتاد. الناس اعتادوا على كده ان يجي نصف الشهر في الجمعه، لا، السنه ياتي به ويعود الناس، وممكن قبل الصلاه يعلمهم ويكلمهم وينبههم عشان اذا جاء وسط صلاه ما يتبرموش، فيدخل السنه في الناس بطريقه التدرج والتمهيد. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه التشهد الاول وغيره، وسن ذلك لامته حيث امرهم بالصلاه عليه بعد السلام عليه شكرا، وعلمهم انواع من صيغ الصلاه عليه. واحد: اللهم صل على محمد وعلى ال بيته. شوف احنا اخذين واحد بس. قالوا: على ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال بيته وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. طب الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام هذه ما اكثرها في فوائدها وثمراتها ونفعها وبيان معانيها وشرحها. ابن القيم له جلاء الافهام، جلاء الافهام في الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، مجلد بيعمل ايه؟ بيشرح الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، صيغ الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام وفوائد الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. الامام السخاوي له القول البديع في الصلاه على الشفيع الحبيب الشفيع، وغيرهما الامر ليس بهين، العلماء توسعوا للغايه بشرح الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام لكثره الصيغ. يقول: وهذا كان يدعو به هو نفسه صلى الله عليه وسلم. الصيغه الثانيه: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ثالث: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم الرابع: اللهم صل على محمد النبي الامي عليه الصلاه والسلام وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم، وبارك على محمد النبي الامي وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. الخامس: اللهم صل على محمد عابدك ورسولك كما صليت على ال ابراهيم، وبارك على محمد عابدك ورسولك وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. بعض الناس ربما لا استطاع ان ياخذ اول حفظ الثاني، ما استطاع للثاني حفظ الثالث، ما استطاع الثالث حفظ الرابع، وهكذا. السادس: اللهم صل على محمد وعلى اله وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. السابع: اللهم صل على محمد، هذا واحد، وعلى ال محمد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه صيغ سبعة ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله عليه وعلق عليها بعض التعليق. ثم قال فوائد مهمة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واحد، الفائدة الأولى، من المرفوض أن نعثر هذه الأنواع من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر إبراهيم نفسه مستقلا عن آله، وإنما فيها كما صليت على آل إبراهيم، يعني إذا يذكر إبراهيم فقط، إنما إذا ذكر إبراهيم ذكر آله، أو إذا لم يذكر إبراهيم وحده ذكر آل إبراهيم فيدخل فيه معناه. والسبب في ذلك أن آل الرجل في اللغة يتناول الرجل كما يتناول غيره مما يقوله، كما في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، يعني وآل إبراهيم يعني إبراهيم أول الداخلين عليه السلام. وقوله إن آل لوط إلا آل لوط نجيناهم بسحر، ولوط أول من ينجي القمر. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، أبو أوفى أول من ينجي. وكذلك لفظ أهل البيت، وعندكم في الآية أدخلوا آل فرعون أشد أشد العذاب، وهو أول من يدخل في هؤلاء وفرعون. قال وكذلك لفظ أهل البيت كقوله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، فإن إبراهيم داخل فيهم. قال شيخ الإسلام ولهذا جاء في أكثر الألفاظ كما صليت، أكثر الألفاظ كما صليت على آل إبراهيم وكما باركت على آل إبراهيم، وجاء في بعضها إبراهيم نفسه لأنه الأصل في الصلاة والزكاة وسائر آل بيت إنما يحصل ذلك تبعا، وجاء في بعضها ذكر هذا وهذا تنبيها على هذا. إذا علمت ذلك فقد اشتهر التساؤل بين العلماء عن وجه التشبيه في قولك ما صليت إلى آخره ما صليت على إبراهيم، لأن المقرر أن المشبه دون المشبه به. معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين، فكيف نشبهه في هذا الموضع بإبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ قال والواقع هنا عكسه، إذ أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، وقضية كوني أفضل أن تكون الصلاة المطلوبة أفضل من كل صلاة حصلت أو تحصل، وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة كثيرة تراها في الفتح والجلاء، جلاء جلاء الأفهام، ولا نقول جلاء الأفهام، جلاء ده عيد الجلاء ومش عارف إيه ده موضوع ثاني، إنما جلاء من التجليل، إنما جلاء من الإجلاء، في فرق بين الإجلاء والتجليل، تجليل الوضوح والبيان. قال وقد بلغت نحو عشرة أقوال بعضها أشد ضعفا من بعض إلا قول واحد، فإنه طويل واستحسنه شيخ الإسلام ابن القيم، وقول من قال إن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد يهدئ بزداد مثلهم، ليجا كما صليت على آل إبراهيم، لأن آل محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ما بعده نبي ولا من ذريته نبي. معلم؟ أنتم معلم من الصلاة؟ وضحت؟ النبي عليه الصلاة والسلام من ذريته كده من بعده جاء أنبياء، إنما إبراهيم في ذريته نبوة. مع الإخوان فلما قال كما صليت على آل إبراهيم، نعم إذا الصلوات مضاعفة، الصلوات مضاعفة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال إن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم، فإذا قرب للنبي السكين ثم ابتدعوا النبي عليه الصلاة والسلام ابتدعوا له بأجور مضاعفة بدرجات مضاعفة مبالغ بها. فإذا قرب للنبي عليه الصلاة والسلام ولآل من الصلاة عليه مثل ما لآل إبراهيم وآله ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء حصل لمحمد صلى الله عليه وسلم ذلك ما يليق باليمن منك فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء. قد حصل لآل محمد من ذلك ما يليق بهم فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء. وضغط الزيادة التي للأنبياء فيه إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم يحصل له من المزية ما لا يحصل لغيره. قال ابن القيم هذا أحسن من كل ما تقدم. أحسن جواب هو هذا الجواب. وأحسن منه أن يقال كما أن يقال محمد صلى الله عليه وسلم هو من آل بيت من آل إبراهيم، بل هو خير آل إبراهيم. وجه ثاني كما روي الله عليه بن طلحة لابن عباس رضي الله عنه من قوله تعالى إن الله صفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، قال ابن عباس محمد من آل إبراهيم. وهذا نص ادخل غير من الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم في آله، فدخول رسول الله عليه الصلاة والسلام أولى. فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا بالصلاة عليه وعلى سائر الأنبياء من ذرية إبراهيم، كأنك تكرر مرة أخرى، كأنك تعيد مرة أخرى. ثم قد أمر أولا الله تعالى أن نصلي عليه وعلى آله خصوصا بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عموما وهو فيه. يعني مرة أفرطت النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة ومرة أدخلته في عموم ذرية إبراهيم عليه السلام. الفائدة الثانية، ويرى القارئ الكريم أن هذه الصيغة على اختلاف أنواعها فيها كلها الصلاة على آل النبي عليه الصلاة والسلام وأزواجه وذريته معه صلى الله عليه وسلم، فلذلك فليس من السنة ولا يكون منفذا للأمر النبوي من اقتصر على قوله اللهم صل على محمد فحسب، بل لا بد من الإتيان بإحدى هذه الصيغ كاملة كما جاءت عنه صلى الله عليه وسلم. لا فرق في ذلك بين التشهد الأول والآخر. وهو نص الإمام الشافعي. ماذا قال الشافعي؟ قال في الأم الجزء الأول صفحة 102 والتشهد في الأولى والثانية لفظ واحد لا يختلف. ومعنى قول التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لا يجزي أحدهما عن الآخر. وأما حديث كان لا يزيد في الركعتين على التشهد فهو حديث منكر كما في السلسلة الضعيفة. إذن الذين قالوا أنه في التشهد الأوسط يقرأ نصف التشهد اعتمدوا على حديثين، الأول كان لا يزيد في الركعتين على التشهد هذا واحد، الثاني كان النبي عليه الصلاة والسلام يخفف هذه الجلسة كأنما يجلس على الله هذا أيضا حديث ثاني، وكلا الحديثين ضعيف. ومن عجائب هذا الزمن ومن الفوضى العلمية فيه أن يذكر بعض الناس ثم ذكر اسمه في كتاب الإسلام الصحيح على إنكار الصلاة على الآل في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، على الرغم من ورود ذلك في الصحيحين وغيرهما عن جمع من الصحابة منهم كعب بن عجرة وأبو حميد الساعي وأبو سعيد الخدري وأبو مسعود الأنصار وأبو هريرة وطلحة بن عبيد الله، وفي أحاديثهم أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلي عليه، فعلمهم صلى الله عليه وسلم هذا الصيغ. وحجته في الإنكار أن الله تعالى لم يذكر في قوله صلوا عليه وسلموا تسليما، مع النبي عليه الصلاة والسلام أحدا، ثم أنكر وبالغ في الإنكار أن يكون الصحابة قد سألوه ذلك السؤال، لأن الصلاة معروفة المعنى عندهم وهو الدعاء. طيب الفائدة الثالثة يقول ويرى القارئ أيضا أنه ليس في شيء منها لفظ السيادة اللهم صل على محمد وليس فيها اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك اختلف المتأخرون في مشروعية زيادتها في الصلوات الإبراهيمية، ولا تسع المجال لأن نفصل لكي نفصل قول في ذلك، وذكر من ذهب إلى عدم مشروعيتها اتباعا لتعليم النبي عليه الصلاة والسلام الكامل لأمته، حين سئل عن كيفية الصلاة عليه فأجاب أميرا بقوله قل اللهم صل على محمد، ولم يقل اللهم صل على سيدنا محمد. الفائدة الرابعة، واعلم أن النوع الأول من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وكان النوع الرابع هو ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه، قد استدل بذلك على أنها أفضل كيفيات في الصلاة عليه، لأنه لا يختار لهم وكذا لنفسه إلا الأشرف والأفضل. ومن ثم صوب النووي في الروضة أنه لو حلف ليصلين عليه صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة لم يبرأ إلا بتلك الكيفية التي علموا فيها. ووجهه الصوفي بأنه من أتى بها فقد صلى على النبي عليه الصلاة والسلام بيقين، وكل من جاء بلفظ غيرها فهو من إتيان للصلاة المطلوبة في شك، يعني كل من جاء بغير هذه الصيغة وغير هذه اللفظة فهو في شك هل أتى بالصلاة المطلوبة أم لا، لأنهم قالوا كيف نصلي عليه؟ قال قولوا فجعل الصلاة عليه منهم هي قولهم كذا وكذا الذي قرأنا الصيغة فيها. الفائدة الخامسة وهي الخير، واعلم أنه لا يشرع تلفيق صيغة صلاة واحدة مع مجموعة من الصيغ، يعني لا تدخل بينها. ليه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بهذه وحدها وأتى بتلك على حدة وبالثالثة طارة ولم يدخل بينها، وهذه القاعدة في الأذكار، إذا تنوعت الأذكار وكان بينها زيادات ألفاظ لا تدخل الأذكار في بعضها، الصواب أن تأتي بهذه على حدة وبهذه على حدة، هذه مرة وهذه مرة. واعلم أنه لا يشرع تنفيذ صيغة صلاة واحدة من مجموعة الصيغ، وكذلك يقال في صيغ التشهد المتقدمة بل ذلك بدعة في الدين، وإنما السنة أن يقول هذا طارة وهذا طارة، كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في بحث له في التكبير في العينين. الفائدة السادسة بقي الفائدة الأخيرة، قال العلامة الصديق حسن خالد في كتابه جزء الأبرار بالعلم المعطور من الأدعية والأذكار، بعد أن سقط حديث كثير في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والإكثار منها، قال لا شك في أن أكثر المسلمين صلاة عليه صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث ورواة السنة المطهرة، فإن من وظائفه في هذا العلم الشريف التصلية عليه أمام كل حديث، أو الصلاة عليه أمام كل حديث، ولا يزال لسانه رطبا بذكره صلى الله عليه وسلم، وليس كتاب يفيد بالسنة ولا ديوان من دواوين الحديث على اختلاف أنواعه من الجوامع والمسانيد والمعاجم والأجزاء وغيرها إلا وقد اشتمل على آلاف الأحاديث، حتى إن أحصر حجما كتاب الجامع الصغير للسيوط فيه 10,000 حديث، وقس على ذلك سائر الصحف النبوية، فهذه الأصابة الناجية والجماعة الحديثية أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأسعدهم بشفاعته صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، ولا يساوي في هذه الفضيلة أحد من الناس إلا من جاء بأفضل مما جاءوا به ودونه خلق القتال. فعليك يا باغي الخير ويا طالب النجاة إلى ضير أن تكون محدثا أو متطفلا أو محدثين، اسمع شحبي، وإلا فلا تكن، فليس يعني إيه فلا تكن ممن بعديهم أو يعكسهم، وإلا فلا تكن فليس فيما سوى ذلك من عائدة تعود إليه. قلت شغل البلد، وأنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني من هؤلاء المحدثين شغل البلد الذين هم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا الكتاب من الأدلة على ذلك. ورحم الله الإمام أحمد إمام السنة حيث قال: دين النبي محمد أخضاره نعم المطية فتى الآثار لا ترغبن عن الحديث وأهليه، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى سبل الهدى والشمس بازغة لا أنوار. وكذلك سن له الدعاء في هذا التشهد وغيره، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قعدتم في كل ركعتين تقولوا التحيات لله، فذكرها إلى آخرها ثم قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. هذا بخصوص صيغ التشهد وصيغ صلاة النبي عليه الصلاة والسلام والفوائد التي ذكرها الشيخ الألماني رحمه الله تعالى. نعود إلى صلب الكتاب. قال: وكان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أول حاجة التشهد الأخير من الأركان، الركن رقم كم؟ 11 معكم التقطيب؟ رقم كم؟ 10 رقم؟ مش قلم معك؟ 10 رقم؟ خذ رقم قلم المراقب للسيد، لا هو رقم مخروق. عندك 11؟ 11. قال: وكان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجر فقال: أنا أهدي لك هديتك. إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج علينا فقلنا: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، اللي هو إيه؟ التشهد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قوله الجلوس له كم هو الآن؟ الثاني عشر. أحسنت. وللتسليم. الدليل عن عائشة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل ركعتين التحية. يعني ايه التحية لله؟ ويقرأ التشهد. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، ولأنه فعله وداوم عليه. وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قوله التسليم كم الآن؟ 13. وجملة ذلك أنه لا خلاف بين أهل العلم في أن التسليمة الأولى ركن من أركان الصلاة، اختلفوا في التسليمة الثانية، وقال بعضهم إنها واجبة وقال بعضهم سنة. الدليل عن علي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور وشرط لصحة صلاة، لا يقبل الله صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول، لا يقبل الله صلاة أحدكم إلى أحدث حتى يطهر. مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ويجزئ بواحدة، ويجزئ به بواحدة، والثانية مستحبة سنة. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة ومجزئة وكاملة وتامة. الرابع عشر من الأركان الترتيب، يعني الركوع قبل السجود. معناه الركوع قبل السجود، ما يقدر السجود على الركوع. طيب الاعتدال من الركوع قبل الركوع، ما يركع ويسجد مباشرة بلا اعتدال ولا انتصاب، لا ما ركع لم يركع، الترتيب لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، اركعوا واسجدوا. أتى بالسجود بعد إيه؟ بعد الركوع. وحديث أبو هريرة السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: ثم اركع ثم، تدل على الترتيب. معناه ثم ارفع ثم اسجد، معناه هكذا. وهو ومما هو معلوم أن ثم تفيد الترتيب، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل أن ثم تفيد الترتيب. جاء زيد ثم عمرو، جاء بكر ثم زيد، جاء سعاد ثم ليلى، وهكذا جاء الأمير ثم المأمور. على هذا أحيانا يخرج عن هذا الأصل، لكن بالقرينة والدليل كما في بعض الشواهد عند العرب. قال وكذا مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام عليه مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. قال الشيخ ابن عثيمين فبدأ الركوع، وقال النبي عليه الصلاة والسلام حين أقبل على الصفا وقال أبدأ بما بدأ الله بي. عندنا أبدأ بما بدأ الله به، وعندنا نبدأ بما بدأ الله به، وعندنا ابدأ بما بدأ الله به. ابدأ لا يصح منكر، أبدأ ونبدأ صحيحتان. على إخوان أبدأ بما بدأ الله به، فتكون الآية دالة على أن الركوع مقدم على السجود، وإنما عبرنا بظاهرها لأن الواو لا تستلزم الترتيب، لا تستلزم الترتيب، إنما ثم الأصل في الترتيب إلا ما خرج بقرينة ودليل. ممكن نستذكر هذه الأركان مرة أخرى. أولها عند بريد، أولها القيام في الفرض، في الفرض صح؟ لماذا ذكر الفرض؟ احترازا من النفل، لأن ممكن الإنسان وهو قادر على القيام يصلي جالس في النافلة، في النافلة، لكن الفرض لا، لا يصلي من غير قيام إلا في الفريضة إلا إذا كان عجيزا، إذا كان عجيزا على القيام. طيب إذا الركن الأول ما هو؟ القيام في الفرض. الثاني تكبيرة الإحرام. الثالث قراءة الفاتحة. الرابع ها، وعندما مررنا بقراءة الفاتحة تكلمنا على قراءة الفاتحة في حق المأموم في الجهرية، وفي حق المأموم في السرية، وفي حق المأموم إذا كان مسبوقا، وفي حق إذا نسيا وكان مأموما. كان له إمام إذا نسي الفاتحة وله إمام. طيب بخلاف إذا كان منفردا وإذا كان إماما، فالواجب في حق الإمام أن يقف، لأنها في حق ركن. المنفرد كذلك، المأموم في أبحاث كما ذكرت لكم. يقول الركن الرابع الركوع، الخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال القائم، السابع السجود، الثامن الرفع منه. طيب وايضا العلماء يا اخوان ينبهون على مساله، وهي ما يسمى عندهم بتعمير الاركان. تعمير الاركان يعني ايه؟ يعني انت الان رايح عايز تعتدل، الحركة دي ركن، الحركة ركن، التحول هذا ركن، الانتقال هذا ركن، عبر هذا الركن بذكر. يعني الآن وانت راكع عايز تقول سمع الله لمن حمده، ما تقولهاش وانت راكع، وما تقولهاش وانت واقف، في حال التحول. أثناء التحرك، لأن بعض الناس يقول هو ركع سمع الله لمن حمده فليعتذر، وبعضهم فلا اعتذر يقول سمع الله لمن حمده. الصلاة لها فقه يا إخوة، تقول من جاء فليتقدم يصلي بالناس. الصلاة لها فقه من أول تكبيرة حتى التكبيرة، كيف تكبر لها فقه خاص، كيف تكبر. ممكن واحد يقول الله معلق الناس، يكون يصلي واحد ورا واحد من السجود عشان يعودنا، ياخذ له فتره الله أكبر في الأخير أصبحنا احنا مش عارفين نروح فين. طب وين نكون؟ هل نعتدل؟ هل مش عارفين نبعد؟ مش عارفين نعمل ايه؟ الصراحة أمر محيط. التكبير نفسه لا صح، ما هي ما تكبرش كده بنفسك، ما أكبر كأنك نايم، نايم من ورا. ما يا أخي لا كده ولا كده، وأنت إيه مربوطها قوي تفتح على مصراعيها، وإيه ما تسمع نفسك بس ما تسمعش من وراك. مش هذا الصلاة بقي لا بقي يا أخوة، الإمامة لا بقي يا شباب، مش في الطريق هذا. الله اسمع الله اكبر، سمع نفسك بس كأنه ما فيش حد وراك. طب الناس دول ما لهمش حد، انت وانت لسه قايل من البيت فتسمع الناس وتفسر كلامك وما تبيتش قوي، يعني مش عايزينك تنط قوي ولا تكتم قوي، فسر فسر فسح كلامك. الله اكبر، هم شكلها اعطيها اعرابها، انما تكتمها كلمه كده كان اللي كانت يقول ما احناش ناويين نصلي، ما احناش ناويين اليوم نصلي. الصلاة مش تمام، الصلاة مش تمام ومش مرض. الله بعدين اجيب الكلمة واقول الله اكبر، الكلمة الثانية اكلها في نفسك ما ينفعش. اذا انت امام تجهر، تجهر بالتكبير بالاذكار بالقراءة كما جاء في السنة. واضح يا جماعة؟ الله أكبر جاز خلاص، مش عايز بقى تقول لكم ركن، فتعمل الركن. تعمل ايه؟ ركن. طب انت بتعتني من السجود الخيار، عمل الركن مش تكبر وانت لسه جالس، او اذا اعتدلت خالص خالص تكبر، لا في في اثناء الانتقال تكبر. اسمه تعمير الاركان. تعمير الاركان بايه؟ بالاذكار. خلص الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله جل أمره تعمير أركان لا بد أن ينتبه لها. عندما ينتقل الإنسان يتحول من ركن إلى ركن يعمر هذا الركن بالذكر الوارد ولا يخليه من ذكر بيت الصلاة إنما بنيت لذكر الله إنما جاء لذكر فاطم الصلاة لذكر الصلاة من أول الآخرة ذكر لله عز وجل وليس فيها سكوت إلا ما أمرت فيه بالإنصات والإمام ليس فيها موضع للسكوت إلا ما أمرت فيه بالإنصات للإمام بس أم غير كده أنت مأمور تذكر الله سبحانه وتعالى في الوارد فيها سواء كنت في قيام الانقلاب أو في الركوع أو التحول من الركوع للاعتدال أو النزول بالسجود أو التحول من السجود للجلسة أو التحول من الجلسة للسجود إلى آخر الصلاة كلها ذكر لله عز وجل. آخر شيء من الأركان ذكرناها كم؟ ترتيب؟ لا لما كنا نتذكر الاعتدال الرفع منهم الجلوس بين السجدتين الجلوس بين السجدتين هيقول الذكر رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي يكرر قلت رب اغفر لي وارحمني ارزقني ارزقني على كل هذا كله ضعيف لا صح لا صح الا ايه رب اغفر لي رب اغفر لي رب تكرر فيها اذا فتح لك المجال الان واطال كرر رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر هذا هو الصحيح هو ضعيف ضعيف هو ليس كل ما جاء في باب الصيف صحيح فالان الصحيح رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر بين السجدين من ده جالس رب اغفر لي وارحمني وعافيني وعافيني هذه لا تصح طيب الطمأنينة في الكل كما قلت والتشهد الأخير وبعدين الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والجلوس للتشهد نفسه من هيئات والتسليم من الأركان الطولية طيب وبعدين الترتيب إذا هي كم الآن؟ 14 ركعة طيب خمسة منها قولية ما هي؟ تكبيرة الإحرام القراءة فتح تشهد صلى على النبي عليه الصلاة والسلام والتسليم أيضا القراءة الفاتحة بين العلماء فيها خلاف كبير جدا منهم قال يا رب عشان لا بقوله ده قول واحد مفيش غيره منهم قال يا رب منهم قال يا ويلي ومنهم قال يا مسلم شوف كم أقول انتبه فهو لما قال الفاتحة رب حسب ما رأى من الأقوال ورجحه في نفسه من الأقوال وإن ليس الأمر قولا وحيدا في أقوال إيه كثيرة طيب آخر حاجة ترتيب وبعد هذا الضابط الثالث واجبات الصلاة وهي فنانين إذا الضابط الأول ما هو؟ شروط وجوب الصلاة الضابط الثاني أركان الصلاة الضابط الثالث واجبات الصلاة ومعلوم أن واجبات الصلاة تجبر إذا وقع فيها السهو بسجود السهو بخلاف الأركان بخلاف إيه؟ الأركان هذا هو الفرق بين الركن والواجب هنا في هذا الموضوع إن شاء الله الحصة المقبلة بإذن الله نتناول واجبات الصلاة وما يتعلق بها أكتفي بهذا القدر على أمل لقائكم إن شاء الله يوم الجمعة بإذن الله في هذا المكان بإذن الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك